وهو يعلم السر وأخفى، فإنه يعلم ما تريد، لكن ثناؤك على الله عز وجل فيه تقديم ذكره على حظ نفسك. فإنك إذا قلت اللهم ارزقني أو اللهم ادفع عني عدوي، كان هذا السؤال لك خاصة. إنما إذا أثنيت على الله عز وجل مع احتياجك أن تدعو بدفع العدو أو أن تدعو بالرزق، فقدمت ذكره وثناءه على حظ نفسك وحاجتك، كان ذلك أدعى لاستجابة طلبك وزيادة. ولذلك وضع هذا الثناء مكان الدعاء في أحلك الظروف والمواقف لدعاء الكرب. فشرع لنا، وهذا هو معنى أن تبدأ السورة بالتسبيح وتختم بالتسبيح، أن نعظم الله عز وجل إذا لهمت علينا المسائل والأمور، أن تسبحه وتنزهه تبارك وتعالى. لا تستهن بعقاب الله عز وجل، ولا تستقل عقاب الله عز وجل، فإن الله إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء أصلا. ومن عجب إن رجل يكتب مسلسل مسرحية زيارة للجنة والنار، فيضع كلاما على لسان الملائكة وقرارات لله تبارك وتعالى في العباد، وبكل أسف يعطيه شيخ الأزهر موافقة، وكان ينبغي أن يحجر عليه لما كتب هذه المسرحية. لا يحل لأحد أن يكتب في الغيب إلا بنص، لا يحل لأحد أن يذكر ما في النار إلا إذا كان هناك دليل وكلام عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. لا يحل لأحد أن يتخيل الذي يجري في الجنة والنار، فإن هذا غيب محجوب عنا، ولا زال العلماء يحذرون من ذلك. بل قال العلماء إذا قال الصحابي قولا يتعلق الجنة والنار وصح ذلك عنه، كان له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي لا يقول ذلك اجتهادا من عند نفسه، فلا بد أنه تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يحل لأحد أن يتخيل ما يجري في النار هو أعظم مما تخيله، ثم يكون أنكى من ذلك أن يأخذ الموافقة بعرض هذه المسرحية على المسرح. ومما يؤسف له أن يكون تقرير الرقابة التي لا تعرف الله عز وجل حق معرفته ولا تعظمه حق تعظيمه، لأنه كم أباحت من مجون وخلاعة هذه الرقابة، كم أباحت من فك أعراض ومن كشف عورات ومن غمز ولمز بالكلام، كم أباحت هذه الرقابة. ومع ذلك كان موقفها أشرف من شيخ الأزهر لما قالت لا نستطيع ان احنا نعرض هذه المسرحية على هذه القصة على المسرح. لماذا؟ قالت لان لا نستطيع ان نؤجج نارا تناسب نار جهنم على المسرح، ده فيه ازعاج للناس ولا نضمن العواقب. فاذا قلت اننا لا نؤجج هذه النار ونحول النار الى مواقف كوميدية، فقد قللنا ما عظم الله، وقد استهنا بعقاب الله. هي الرقابة تقول هذا الكلام، وشيخ الأزهر هو الذي يوافق على ان تعرض هذه المسرحية، هذه المسرحية على المسرح او هذه القصة على المسرح. احنا نواجه اليهود بمثل هذا؟ اليهود جادون لا يلعبون، جادون لا يلعبون. لا بد من تعظيم حرمات الله لانها من تقوى القلوب. نعظم ما عظم الله عز وجل. قال ان عذابها كان غراما، كان غراما. اولا يكفينا ما في القرآن والسنة نتلوه ونفسره للناس؟ اليس هذا بكاف لبيان مصارع الجبابرة الذين لا يخافون الله ولا يتقونه؟

على قولين لأهل العلم الراجح فيه الوجوب، لكن على أي حال واجب أو مستحب يعني هو من ديننا مشروع. فإن يأتي يتكلم يقول لك لا الختان ده اعتداء على الأنثى، هو بيعقد النساء، خلي البنت صاحب شخصية معقدة. يعني 15 قرن نساء المسلمين شخصيتهم معقدة وعندهم عقد 15 قرن. ولم يكتشف أحد إن هذه عادة جاهلية على مدار 15 قرن إلا وزير الصحة، ويطلع بقى قرار بتجريم الختان. وهذا نوع من التشويه، يشوه ويتخذ قرار.